الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال ومن يشاء وفقه لفضله ومن يشاء أضله بعدله فمنهم شقي وسعيد ذا مقرب وذا قريب بحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. أورد رحمه الله تعالى هذه الأبيات الثلاثة كذلك استطرادا منه رحمه الله في ذكر بعض ما يتعلق بمبحث توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد العلمي الخبري، توحيد العلمي والخبري. وقد مر معنا أن من مباحث هذا النوع من أنواع التوحيد مباحث القدر، ومن مباحث القدر مباحث المشيئة والإرادة الكونية. ومر معنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، فما الفرق بينهما يا إسلام؟ نعم، الإرادة الكونية لا بد أن تقع، قد يحبها الله وقد لا يحبها، لذلك موت أبي جهل على الكفر هذا لا يحبه الله وهو من الإرادة الكونية التي وقعت، ومثال ما يحبه موت أبي بكر على الإسلام. طيب، والإرادة الشرعية ما هي؟ قد تقع وقد لا تقع، ويحبه الله ويرضاه، لذلك على الإسلام، هذا وقع ووجده الله ورضاه. وإرادة شرعية لم تقع، إرادة شرعية لم تقع، إيش أحمد؟ نعم، إسلام أبو لهب، إسلام أبي لهب هذا شيء يحبه الله ولكنه لم يقع، شيء يحب الله لكنه لم يقع. طيب، ولا يرضى عن عباده الكفر. والمشيئة تنقسم إلى قسمين، صواب يا معين، المشيئة تنقسم إلى قسمين، مشيئة واحدة، تأكد تأكده تأتي بمعنى ماذا؟ أي إرادة هي؟ إن قلت معنى الإرادة صارت تنقسم إلى قسمين، فلا بد أن تحدد حتى تكون بمعنى المشيئة واحدة، يعني كوني، إرادة كونية. نعم، إرادة كونية. المشيئة لا تنقسم إلى قسمين، بل هي واحدة وهي بمعنى الإرادة الكونية. ولما مر معنا الكلام على المشيئة فيما سبق، ناسب المؤلف رحمه الله أن يذكر بعده ما يتعلق بشيء من أمر المشيئة والكونية وحكمته سبحانه وتعالى في ذلك. قال رحمه الله: فمن يشاء، فمن يشاء وفقه بفضله. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا بإرادته الكونية يهدي من يشاء إلى الفضل، الفضل الديني والفضل الدنيوي. الفضل الديني مثل الإيمان والإسلام والطاعة والعلم النافع والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة وكل معاني الاستقامة، وكذلك الفضل الدنيوي، فيجعل هذا جميل ويجعل هذا قبيح، ويجعل هذا قصير ويجعل هذا أعمى، ويجعل هذا صحيح ويجعل هذا مريض وسقيم، فهو يوفق سبحانه وتعالى من يشاء لفضله. فمن يشاء وفقه لفضله كما قال الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولا أحد يملك هذا إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. وهكذا كذلك قوله رحمه الله: ومن يشاء أضله بعدله. كذلك هو سبحانه يضل من يشاء بعدله، ويحرم من يشاء بعدله، فإنه سبحانه وتعالى إذا ما عشيت لم يمنعه ظالما. فإذا حرم الإنسان الهداية الله عز وجل حرمه إياها ما حرمه إياها ظالما له، بل إنه سبحانه وتعالى في الحقيقة كان عادلا مع هذا الإنسان. فإن قال قائل: كيف هذا والله جل وعلا يحب لعباده الإيمان والإسلام ولا يرضى لهم الكفر؟ وقد أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى عن ذلك بأن حقيقة وقوع الضلال ليس هو الإجبار عليه، لأن العبد يعمل بمحض اختياره، وإنما حقيقة وقوع الضلال هو نزع أسباب الهداية، هو نزع أسباب الهداية. ووقع بين بعض أهل السنة من سلف هذه الأمة وأئمتها مناظرة مع بعض أهل البدع من المعتزلة، فزعم هذا المعتزلي أن الله جل وعلا لا يقدر الشر على عباده، وأنه لو قدره عليهم وكان من إرادته الكونية للزم من ذلك أن يكون ما لا يحبه ولا يرضاه ولا يشاءه، فيكون به ظلم لعبده. فأجابه هذا السني الذي علم حقيقة الأمر من أدلة الكتاب والسنة رحمه الله تعالى، قال: إن منعه ما هو له فقد ظلمه، وإن منعه ما ليس له فلم يظلمه. وكان بهذا إسكات وإخراس لذلك المضار، لأن حقيقة الأمر أن الله جل وعلا إنما يمنع أسباب الهداية، ومع ذلك فهو لا يمنعها لمن يستحقها، لا، بل يمنعها لمن لا يستحقها، كما قال الله عز وجل: فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، كما قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وكما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فحقيقة الأمر أن الله عز وجل يمنع التوفيق بقطع الأسباب، بقطع الأسباب، فيبقى الإنسان في غوايته ويستمر فيها، فما أضله الله ولكنه أضل نفسه، كما قال الله عز وجل: وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. هذا هو حقيقة الأمر. وإن قال قائل: إن كان هذا بحق الكافر فقد علمنا الحكم منه أنه زاغ فأزاغه الله، لكنه كيف يقول ذلك بحق المسلم والمؤمن أنه يقع بالمعصية ويقدر الله جل وعلا عليه ذلك وهو مؤمن ومسلم؟ فيقال: كذلك في هذا الثاني حقيقة الأمر أن هذا المسلم أخذ بأسباب الضلال، فنزع الله عز وجل منه أسباب الهداية فضل، ومع ذلك فالله جل وعلا لا يحب لعباده الكفر ولا يرضى لهم، وإنما وقع ذلك لحكمة، وقع ذلك لحكمة منه سبحانه وتعالى كما سينبه عليه المؤلف رحمه الله في قوله: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. معناه أنه سبحانه وتعالى إنما جعل ذلك يكون في ملكه وفي خلقه لأجل حكمة عظيمة أرادها، فوجود الكفر سبب في معرفة فضل الإسلام، ووجود الشر سبب في معرفة فضل الخير، وهكذا كذلك كل سوء يعرف به فضل الخير الذي يضاده، وهكذا من حكمته سبحانه وتعالى يكون به كذلك صدق ما أخبر به بأن يجعل للنار أهلا وللجنة أهلا. ومن الحكمة كذلك أن الله جل وعلا يبتلي أهل الحق بأهل الباطل، وتكون بذلك المساجلة في هذه الدنيا، ويجعل الله جل وعلا بذلك الخير الكثير مما يكون من رفع درجات أهل الحق وتثبيتهم على الحق والجهاد والابتلاء فيه ونحو ذلك من الحكم الأخرى. ومن ذلك كذلك من هذه الحكم أن الله جل وعلا يجعل هذا الذي قدره وهو لا يشكه في هذا الكون كذلك سبب لإعظام حال هذا المسلم دينيا ودنيويا. أما دنيويا فبما يكون من تحصيله لأسباب القوة والمنعة، فإنه لا يحصلها إذا لم يكن هناك ما يضاده، وهكذا كذلك الدينية بما يكون السعي إلى أعلى المراتب وأعزها التي بها يوفق إلى الخير ديني، وهكذا كذلك يقال بمعنى بالنسبة للمسلم. فالمسلم الذي يقدر الله جل وعلا له السوء أو المعصية فإن الله جل وعلا يجعلها له كذلك لحكمة. أولا في الحقيقة هو ظلم نفسه، ما ظلمه الله. ثانيا أن الله جل وعلا يجعل له هذه المعصية سببا في كسر الكبر والعجب من قلبه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لأتى الله بقوم يخطئون ويتوبون أو يستغفرون ويتوبون. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا قدر على جميع بني آدم أن يقع منهم الخطأ وأن تقع منهم المعصية لحكمة بالغة، وهو لا يحبها لكنه يبتليهم بها والناس يقعون فيها. وهل معناه أن الإنسان إذا وقع يرضى لنفسه بذلك؟ الجواب لا، بل هو مطالب ومأمور أن يجاهد نفسه بعدم الوقوع فيها. فإن قال قائل: لماذا؟ إلى لحكمة بالغة كما قال المؤلف: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على قضاها. ومن هذه الحكمة قلنا أنه يكسر ما في نفس هذا المحسن من الكبر والعجب، ولو استمر المحسن على إحسانه لاستوجب له العجب والكبر وكذلك الاعتزال بالنفس مما لا يرضاه الله جل وعلا لمنزلة العبد. بل لا يزال المؤمن ينظر إلى تقصيره وتصيبه من الحسرات، ويصيبه كذلك من استصغار نفسه ما يوجب له العظمة والرفعة عند الله سبحانه وتعالى. ومن حكم ذلك كذلك أن في هذه المعصية سبب للإحسان والإنابة إلى الله جل وعلا والاستكثار من الطاعة،